والقلب فؤادي هام بالحب حبيب الروح والقلب فؤادي هام بالحب طالت أيامي ببعدك متى أفوز بالقرب طالت أيامي ببعدك متى أفوز بالقرب أنت بلسم جروحي وفيك قد غمت روحي أنت بلسم جروحي وفيك قد غمت روحي فكم أنا مشتاق لو تدري بأحوالي لو تدري بأحوالي روحي والقلب فؤادي هام بالحب حبيب الروح والقلب فؤادي هام بالحب طالت أيامي ببعدك متى أفوز بالقرب طالت أيامي ببعدك متى أفوز بالقرب أنت يا ظلام الليل قلبي بك والله عليل أنت يا ظلام الليل قلبي بك والله عليل بحبك كم أنا مشغوف وشوقك ساكن بحالي وشوقك ساكن بحالي والروح والقلب فؤادي هام بالحب حبيب الروح والقلب فؤادي هام بالحب طالت أيامي ببعدك متى أفوز بالقرب طالت أيامي ببعدك متى أفوز بالقرب يا سيدي وطبيبي يا مسكي ويا طيبي يا سيدي وطبيبي يا مسكي ويا طيبي شوقي أنا مثل النار في بعدك أيا غالي في بعدك أيا غالي بحبك أن أنعم بقربك إني أرجو بحبك أن أنعم بقربك أنت يا أحمد شفيعي ورسمالي شفيعي ورسمالي والقلب فؤادي هام بالحب حبيبي